وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. نحن الله جل وعلا يعظم نفسه وهو العظيم، لأن نحن يعني ضمير للجماعة، والمعظم نفسه يجعل نفسه كالجماعة مثل نحن. والله تعالى عظيم وينبغي أن يعظم، وهو عظم نفسه ليعلم خلقه عظمته جل وعلا. نحن أي الله جل وعلا لا غيره، نحن لا غيرنا، قدرنا بينكم الموت، جعلنا الموت بينكم أمرا حتما مقدرا لا بد منه. وذلك إيماء على أن من قدر على الموت قادر على الحياة. وما نحن أي وما الله تعالى بمسبوق، وما نحن بمسبوقين أي وما نحن بمغلبين ولا بعاجزين على أن نفعل بكم ما نريد. ومن جملة تلك الأمور أن نبدل أمثالكم، أمثالكم نبدلها، سواء كان ذلك إذا تماديتم في المعاصي والذنوب فنغير أشكالكم، أو إذا كان يوم القيامة نبدل أمثالكم، نخلقكم بخلق يختلف عن هذا الخلق، خلق قابل للبقاء لا يتغير ولا يزول. فأهل الجنة ليتنعموا وأهل النار ليعذبوا. ننشئكم نشأ جديدا فيما لا تعلمونه، أو إذا كان في الدنيا قادر على أن ننشئ غيركم، أو نغير أشكالكم كما فعل بالذين اصطادوا يوم السبت والذين لم يؤمنوا بعد نزول المائدة. قال لهم: كونوا قردة، احتالوا على الله، فالله تعالى أهلكهم ونجى الشريحة التي أنكرت المنكر وسكت عن الشريحة التي سكتت. فهم أهل القرية كانوا ثلاثة طوائف: طائفة أمرت نهت عن المنكر، وطائفة فعلت المنكر، وطائفة سكتت. قال: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بسبب فسقهم وبالذي يفسقون. ثم سكت عن الثالثة، فقيل هلكت وقيل نجت، وقال بعض العلماء سكت الوحي عنها فنحن نسكت. نعم، نحن أي الله تعالى قدر بين الناس الموت ولا يفوته ما أراد، وما نحن بمسبوقين، لا يفوته أي شيء. والسبق هو الفوت والعجز عن الشيء، سبقه إذا فاته وعجز عنه. لذلك وجاء في شعر الأعشاء ما يشير إلى ذلك: وذاك ولم يعجز من الموت ربه، ولكن أتاه الموت لا يتأبق. فالله تعالى إذا أراد شيء يكون، لا يمكن أن يخرج مخلوق عن سلطانه، ولا يمكن يقع إلا ما أراد. وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، قال لها اتيا طوعا أو كرها، قال تأتينا طائعين. أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن الله يقول: نحن لا غيرنا قدرنا وكتبنا بينكم الموت، وما نحن أي وما الله بمسبوق، وما نحن بمسبوقين أي بعاجزين ولا بفائتين لنا، إن أردنا بكم أمرا أن تستطيعوا تخليص أنفسكم من ذلك الأمر الذي نريده منكم، ما يمكن. إذن ما دامت قدرة ربنا بهذه الصفة ينبغي لنا أن نتوجه إليه وأن نعبده وأن نخاف منه وأن ندعوه وأن نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي ونلجأ إليه في السراء والضراء وفي كل أمورنا، فإننا إن فعلنا ذلك فزنا في الدنيا ورحمنا في الأخرى. على أن نبدل أمثالكم أشكالكم وننشئكم في ما لا تعلمونه، إما قردة أو خنازير أو بشكل لا يمكن أن أهل النار، ضرس الكافر في النار يقال أكبر من جبل أحد، درسه السنة التي يمدغ عليها الطعام، الدرس أكبر من جبل أحد، وكل خلية تنال العذاب. ولذلك إذا انحرقت الجلود وخف الألم قال تعالى بدلناهم جلودا ليكون الألم تام، وهذا إعجاز قرآني، لأن الألم في جسم الإنسان غالبا في الجلد فوق، فإذا غاص جوا يخف الألم ويقل أو يعدم. بعدين قال ولقد علمتم النشأة الأولى أيها المخاطبون من قريش. أيوة، على أن نبدل أمثالكم أنا أشكالكم نبدلها ونجعلكم في شكل آخر، أو نخلقكم بطريقة تختلف عن هذه الطريقة، سواء بالمسخ أو بغير ذلك، كما قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نعم، وقال جل وعلا إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وقال إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا لا مهرب من ما أراد الله من العبد، فالذي يريد الفوز والنجاة يستقيم، الذي يريد العزة فالعزة عند الله، من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. وننشئكم فيما لا تعلمونه أو في الذي تعلمون، أي فيما لا تعلمون أو في شيء أو في الذي لا تعلمون، في الذي لا تعلمونه، ما لا تعلمون أي ننشئكم نشأ لا تعلمون هذا النشأ ولا تدرون عنه، يكون متغيرا عن نشأتكم الأولى. ثم كأنه قال طيب ما الدليل على أنه يفعل بنا هذا؟ قال ولقد علمتم النشأة الأولى. وهذه عادة القرآن، إذا أخبر بشيء كأن السامع يستبعده يأتي ببرهان بعده، اعبدوا ربكم. طيب من هو ربنا الذي نعبد؟ الذي خلقكم. بعدين بيّن الصفات التي لا يتصف بها الله، قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. تبيان لكل شيء كيف هذا؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إذن هذا برهان على أنه تبيان لكل شيء. بعدين هنا قال ولقد علمتم النشأة الأولى، هذا برهان على أنه قادر على الإعادة، كما قال يحييها الذي أنشأها أول مرة. إذن الحجج والبراهين التي يأتي بها هذا الدين لا يمكن أن تقاوم أبدا إلا إذا جهلنا بديننا أو منعنا من بيانه. الطريقة التي يقاوم بها أعداء الدين الدين، الطريقة هي تجهيل المسلمين أو منعهم من بيان الإسلام للناس. هاتان الطريقتان هما اللتان يقاوم بهما أعداء الإسلام انتشار الإسلام بين الناس، إما أن ينشئوا جيلا من المسلمين لا يفهم الدين وفاقد الشيء لا يعطيه، أو يقال للمسلمين لا تتكلموا في الدين، من يريد يتكلم في الزراعة أو في الحداد أو النجارة أو الزراعة تكلم في الدين؟ لا، هذا الذي يقاوم به أعداؤنا ديننا ويقاوموننا بالتجهيل وبعدم السماح لنا ببيان الإسلام. ونحن ينبغي أن نجتهد على أن نفهم ديننا وعلى أن نبلغه للعالم، وينبغي أن نرد عن ديننا وعن أنفسنا ما يلصق بنا من التهم الذي الإسلام بريء منها والمسلمون كذلك، فلا نسكت على الاتهامات التي تكال للإسلام والمسلمين. فلا بد أن نعتني بالمواقع وبالمراكز التي تجعل كل الناس يفهمون الدين على حقيقته. وكثير من الكفار لو فهموا الإسلام على حقيقته لدخلوا فيه، هم لا يريدون الظلم، الإسلام يحرم الظلم، هم يعتنون باليتيم والفقير، الإسلام يعني يحث على الفقير واليتيم، هم يدعون للشورى، الإسلام يدعو للشورى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، كل شيء الآن يدعون له مما يجعل الأمم تزدهر سبقهم الإسلام إلى ذلك. هم يدعون لحقوق الحيوان، الإسلام دعا لحقوق الحيوان، يدعون لحقوق الإنسان، الإسلام دعا لحقوق الإنسان، يدعون للمساواة، الله قال جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله، التعلق بالله هو الذي يكون به الشرف، لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بالتقوى. الألوان والأشكال، الطول والقصر والجمال والقبح، لا، أتقي أكرمكم عند الله أتقاكم. عمر قال الآن ضاع النسب، ضاع النسب، ما ضاع إذا كان الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. إنسان إذا كان في الجاهلية طيب ودخل في الإسلام يزيد طيبه، وأدركت حلفا في الجاهلية لو عمل في الإسلام لاشتركت في حلف الفضول، أنهم إذا وجدوا مظلوما في مكة ردوا عنه الظلم. ولذلك الحق حق والباطل باطل، إذا قال المسلم الباطل لا يكون حقا، وإذا قال الكافر حقا لا يكون باطلا لأنه قاله كافر. ولذلك ما لا يقول الشاعر، يقول لا تحقرن الرأي، لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص، فالدر وهو أعز شيء يقتنى ما حط قيمته هوان الغائص. ما يقال هذا الدر من الذي جابه من البحر، لا بد يكون جابه علامة أو تقلا، المهم يأتي الدر، خذ الثمار وارمي الخشبة في النار، المهم الحق. وبالقيس امرأة كافرة لما قالت كلاما حق، ما قال لها ربها اسكتي انت امرأة كافرة تعبدين الشمس من دون الله، قال وكذلك يفعلون. فالحق يقبل والخطأ يرفض، والعالم في حاجة إلى هذا الدين، هذا الإسلام سكان الأرض يحتاجون إليه، ونحن المسلمين ينبغي أن نتقي الله في سكان الأرض، فلا نحول بينهم وبين الإسلام في عدم ممارستنا للدين وعدم عملنا به، فلنتق الله في خلق الله، ولا نحول بينهم وبين فهم شرع الله لأننا لا نعمل بديننا، فهذا ذنب عظيم وجريرته علينا كبيرة، ينبغي أن نجتهد لنتمثل ديننا، ينبغي أن نجتهد لنتمثل ديننا، لا بد أن نتمثل ديننا ولا بد أن نعمل به، لأن الحل في العمل بالإسلام. وبإظهار جماله للناس. ولقد علمتم النشأة الأولى، كل واحد يعلم، آدم خلق من تراب، والناس خلقت من ذكر وأنثى، ماء مهين يأتي في قرار مكين ثم يختلط ما يكون من المرأة والرجل أو يكون من الأنثى والذكر ثم ينشأ أطوار ثم يخلق. ولذلك ما وصلوا إليه من أطوار الأجنة وما الله ذكروا، نطفة، علقة، مضغة، عظام، تكسى العظام لحم، ينشأ خلق آخر. وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، وفي زمن لا يعرف المجاهر ولا الأشعة ولا التحاليل ولا المناظير ولا شيء. لذلك هذا الدين معجز، مشكلة ما يمكن أن يقاوم ولا أن يكذب. لذلك أعداؤنا ينزعجون إذا عملنا بالدين. أكبر ما يزعج الكفار أن يتمثل المسلمون الإسلام، وأكثر ما يفرح الكفار أن يروا مسلما يتواهر بالفسوق والإلحاد. لا إله إلا الله، ما أشد فرحهم بذلك وسرورهم إذا رأوا مسلما يظهر الفسوق والإلحاد، تتطلق أسارير وجوههم ويفرحون ويجعلون من التافه كأنه قائد. وإذا دخل زعيم منهم عالم ذرة أو عالم اقتصاد أو عالم فيزيائي أو عالم حاسوب، إذا دخل في الإسلام يعتمون عليه ولا يكتبون عنه. هل سمعت جرائدهم يكتبون عن هوفمان سفيرهم في المغرب الذي أعلن إسلامه؟ أحمد فندنفر في ميونخ، هل سمعتهم يكتبون عنه؟ أي واحد منهم يكون عبقري ويدخل في الإسلام ما يكتب ولا يذكر. تافه من المسلمين أو تافهة تعلن الإلحاد، هذه تصبح عندهم. ولذلك قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع. هذا كلام من؟ هذا كلام الله، ومن أصدق من الله حديثا. ذلك هؤلاء الكفار هم يد علينا. وبعدين قالها الله في آخر الأنفال، قال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه. هذا الضمير حاص فيه المفسرون، إيش مرجع الضمير هذا؟ والذين كفروا بعضهم إلا تفعلوه، إيش اللي لا نفعله؟ المفهوم من هذا الكلام إلا تفعلوا وتعملوا أن الكفار يد عليكم، إلا تعملوا بمقتضى أن جميع الكفار يد على المسلمين تكون فتنة في الأرض. انظر الواقع، الأمة الآن 1,700,000,000. ذلك لا بد أن نفهم ديننا، لا بد أن نعمل بديننا، لا بد أن ننقذ البشرية. هذا دين معجز، نبيه أفضل مخلوق، كتابه محفوظ، لو يجتمع أهل الدنيا على أن يمسحوا المصحف لا يستطيعون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ما يقدر واحد يزيد ولا كلمة ولا حرف، محفوظ. فنحن ينبغي أن نتجمل بديننا وأن نفهمه وأن نعمل به وأن ندعو الناس إليه، وقبل ذلك أن نزيل مشاكلنا من ديننا الذي حلها فيه بأجمل أسلوب وبأوضحه وبأكثره إيجازا. مشاكلنا محلولة في ديننا. أصلحوا بين أخويكم، الصلح خير. نجلس على طاولة المفاوضة، تبين دليلك، نبين دليلي، تبين حجتك، نبين حجتي، يظهر الظالم من المظلوم، نكون مع المظلوم حتى يرجع الظالم، فإذا رجع الظالم نصلح بينهم ولا يكون الظلم السابق مانع من العدل اللاحق، ثم نسد منافذ خلخلة الأخوة التي تأتي منها الفتن والكراهية بين المسلمين، وهي ستة. هذا إعجاز، هذا إيجاز، هذا جمال، هذا جلال. يا أحبتي، لماذا لا نتمثل ديننا وننقذ البشرية؟ ما الذي يمنعنا من أن نتمثل الإسلام وننقذ سكان الأرض من النار؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وعدت لمن؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا أيوة وعدت للكافرين، نرجو الله السلام والعافية. فيا أحبتي نحن في حاجة إلى أن نتمثل الأوامر، تعاونوا، اذكروا الله كثيرا، اثبتوا، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، يغضوا من أبصارهم، يحفظوا فروجهم، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. نجتنب النواهي، ولا تنازعوا، لا تقربوا الزنا، لا تجسسوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، لا تلمزوا أنفسكم، لا تنابزوا بالألقاب. ما أجمل هذا الدين وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. ديننا يحل مشاكل سكان الأرض، فلا بد أن نعرف بعض ونتعاون ونتعاضد لإنقاذ البشرية من النار، أو ما نستطيع، أو على الأقل يعذرنا ربنا يوم القيامة، لأنهم إذا قالوا يا ربنا إن المسلمين حالوا بيننا وبين الإسلام، نقول لهم كذبتم، لقد بينا لكم في المواقع وكتبنا لكم الكتب وألقينا عليكم المحاضرات والدروس ولكن امتنعتم، فننجو من تبعاتهم يوم القيامة. ولذلك الرسل يقول أممها ما بلغونا، فيقول تشهد لنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول الأمم كيف يشهدون علينا وهم جاءوا بعدنا، يقولون تقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن رسولنا أخبرنا أن الرسل بينت وأن قومهم لم يؤمنوا فتجاز شهادتنا عليهم. وكذلك ولذلك ربنا يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا لتكونوا شهداء على الناس. هذه أمة عظيمة، لكن إذا كانت مسلمة، كانت تقية، كانت تبلغ الخير للناس. أما إذا تركت الدين تعود إلى ما كانت عليه قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله لا يغير ما بقوم. اليهود أكرمهم الله وجعلهم أشرف وفضلناهم على العالمين، عالم زمانهم، وتسوسهم الأنبياء، وكل ما طلبوا شيء أعطاهم إياه، فقابلوا النعم بالكفران، وقابلوا ما أعطاهم بالجحود. أول شيء عملوا أخبر أنه يسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى قيام الساعة، وأخبر أنه فرقهم في الأمم، وأخبر أنهم إن عادوا إلى الإفساد عاد عليهم بالتنكيل، وأخبر أنهم حريصون على الدنيا، وأخبر أنهم لا يقاومون المسلمين إلا في من وراء شيء. اليهود لا يمكن أن يقوم يجابه المسلم، لا لا لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى أو من وراء جدر، ومن أصدق من الله قيلا. ثم قال وإن تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، وقال وقطعناهم في الأرض مزقناهم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. قالوا نحن أبناء الله وأحباه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم. ولذلك الذي يحزن اليهود والنصارى والمجوس والشيوعيون والعلمانيون وجميع أصناء الأصراف الكفار، الذي يحزنهم ويزعجهم أن يتمثل المسلمون الإسلام، لأنهم إذا تمثلوا الإسلام حتما يأتي النصر. نحن إذا تمثلنا الإسلام لا بد أن ينصرنا الله، لأنه وعد قال إن تنصروا الله، والله لا يخلف الميعاد، قوله الحق، ومن أصدق من الله حديثا. إذا نحن نستقيم على الدين يأتينا النصر، إذا استقمنا على الدين لازم ننتصر، لأنه إذا استقمنا على الدين يلزم الإعداد، يلزم القوة، يلزم التعاضد، يلزم التعاون، يلزم عدم التكاره، يلزم عدم الظلم، يلزم إشاعة العدالة. كل هذا هو إذا استقمنا على الدين الله ينصرنا. فلماذا لا نحاول أن نتعاون على أن نستقيم جميعا حتى ينزل علينا نصر ربنا، نصر ربنا. فلما لا نتعاون على أن نستقيم جميعا حتى يأتينا نصر ربنا؟ لأن ربنا يقول إن تنصروا الله ينصركم، ويقول ولا ينصرن الله. أما نحن نظهر الفسوق والعصيان والفجور وبعدين نريد النصر؟ لا. يوم أحد من أصلح الناس قال لهم لا تبرحوا مكانكم، فلما رأوا المشركين انهزموا ظنوا أن القضية المقصود أنهم إذا انهزموا خلاص، فنزلوا فرآهم خالد وكان فارا رضي الله عنه قبل دخوله في الإسلام، ورجع وجاءت الهزيمة للمسلمين. قالوا يا نبي الله، هؤلاء يعبدون الأصنام ونحن نعبد الله، كيف يقع هذا؟ فأنزل الله الجواب من السماء: ولما أصابتكم مصيبة يوم أحد قد أصبتم مثلها يوم بدر، أسرتم 70 وقتلتم 70، قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، مخالفة الرماة. مخالفة الرماة هي التي جاءت بالهزيمة. وعمر إذا كان يشيع الجيش يقول لا أخاف عليكم من عدوكم، أخاف عليكم من ذنوبكم، استقيموا الله ينصركم. بس نحن نستقيم الله يأتينا بالنصر. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا يا أحبتي ما حصل يوم الخندق، يوم الأحزاب. المسلمون استقاموا على الدين، فلما استقاموا على الدين أملأ الله قلوب الأعداء من الخوف وأرسل عليهم الملائكة والرياح، فالملائكة بثوا في قلوبهم الرعب، والرياح رمتهم بالحصباء ونسفت خيامهم وقدورهم وأزالت عقول جمالهم، وانهزموا. وامتن الله على المسلمين فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. إذا من ينصر بالرياح والملائكة؟ ينبغي للعبد أن يسير على الطريق التي يريد منه. قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أنتم مبتدأ، أذلة خبر الجمل الحالية، نصركم في حال اتصافكم بالقلة والضعف، لكنهم التجاوا إلى الله: اللهم انصرنا، اللهم انجز لنا ما وعدت، اللهم اللهم، وقاموا بما عندهم. فجاءت الملائكة وأصبحت تقاتل معهم على القول الراجح. واحد يرى الكافر أمامه فإذا هو ميت، يجد فيه كأنه علم كذا أحمر فيه، يضرب الملك فيقتله. إذا نحن في حاجة إلى أن نتمثل ديننا، وإلى أن نتعاون ونتعاضد ونتكافل، وعلى أن نعلم أن عزنا في أن لا نختلف، عزة المسلمين في عدم الاختلاف. التنازع بين المسلمين مذهب لريحهم، مذهب لقوتهم، ويأتيهم بالفشل والضعف، ويأتيهم بتسلط الأعداء. الخلاف بين المسلمين لأجل المصالح، وأكبر مصلحة أننا لا نختلف. الخلاف لأجل المصالح، وأكبر مصلحة للمسلمين أن لا يختلفوا. أي مصلحة وراء الخلاف فأكبر مفسدة أن نختلف. إذن لا بد أن يتفق المسلمون، وأن يتحدوا، وأن يتعاونوا، وأن يتعاضدوا، ويعلموا أن أعداءهم ينزعجون من اتفاق المسلمين، وأعداؤنا يخططون ليل نهار، لا يريدون لنا قوة، لا يريدون لنا عقلا، لا يريدون لنا مروءة، لا يريدون لنا إنسانية. لا، أما هم يحلون مشاكلهم بالتفاهم، هم يشيدون المصانع في بلادهم، هم يشترون العقول بمباهظ بالغة، أما نحن نكون نستهلك بس. أي واحد عنده مروءة ينبغي أن يبعد بين المسلمين. لا يريدون لنا خير الكفار أبدا، ويخططون ليل نهار لنا لنبقى تحتهم ويذلوننا، وإذا كان عندنا عقول تهاجر إليهم، وإذا كانت عندنا أموال تذهب إليهم، لأن إيجاد الأمن في بلاد المسلمين يثبت الأموال والعقول، وهم لا يريدون أن تثبت العقول والأموال في بلاد المسلمين. فنحن ينبغي أن نحرص على مصالحنا، فنثبت العقول في بلادنا، ونثبت العدالة في بلادنا، ويكون بين المسلمين اكتفاء عن الكفار، يتكافل المسلمون ولا يأمر علينا الكفار ولا يذلون الكفار، والكفار ينزعجون من هذا الكلام. كيف مسلم يقول هذا؟ لا، المسلم يسكت بس تأتيه البضاعة ويكون مستهلك، أما المسلم يفكر ويكون ند لنا، يجب أن يسكت ويؤدب. الله يقول إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألم. ولذلك أنا أهيب بمن عنده مال، عنده علم، عنده عقل، عنده صلاحيات، أن يتعاونوا. لا بد للشرفاء من المسلمين أن يتعاونوا، أهل العلم، أهل المال، أهل الصلاحية، أهل الحكم، أهل العلم، أهل المال، أهل الصلاحية، من عنده الحكم الأمر، هل الثلاثة يتعاونون؟ كيف نقوي البلد؟ كيف ينضج البلد؟ كيف نبتعد عما يضعف البلد؟ كيف نشتري العقول؟ كيف نوطن العلم؟ كيف نحل مشاكلنا بالتفاهم وبالصلح؟ كيف نفرق بين من يريد الإصلاح ويخطئ فنبين له، ومن يريد أن يفسد عليه لا نقول له لا تفسد يا أخي. ولذلك لا بد أن يميز المسلمون بين من يريد الخير ومن يريد الشر. أفنجعل المجرمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لا بد لهذه الأمة أن تتعاون، لا بد أن تتعاضد، لا بد أن تتكافل، لا بد أن توطن العلم. العلم العلم العلم العلم هو الذي يأتي بالمال، هو الذي يأتي بالازدهار، هو الذي يأتي بقوة الإدارة، هو الذي يأتي بكل شيء. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إذن لا بد أن يكون من ثقافتنا شراء العقول وتوطين العلم في بلاد المسلمين. أيوة. ولا بد من العدالة، لأن الأمم إذا لم يكن فيها عدالة لا يمكن تقوى إلا بالعدالة. ووضع الميزان أن لا تطغوا في الميزان، لا قوة بدون عدالة أبدا. لا بد أن تشيع الأمة العدالة بينها، لا بد أن يرفع الظلم فيما بينها، لا بد أن نوطن العلم، ونهتم بمن عنده الأهلية، ونعرف الطيبين ونتعاون معهم، لأن ربنا يقول كونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طيب كيف نكون مع الصادقين ونحن لا نعرفهم؟ لا بد أن نعرف بعض، ونتعاون ونتعاضد ونتحابب ونتكافل ونتنازل عن بعض. المشاكل سببها المال والجاه، فكل واحد منا يتنازل عن جزء من ماله وجاهه لإخوانه تأتي بيننا الألفة والمحبة، ونكون كما قال ربنا خير أمة أخرجت للناس. قد يقول أحد هذا الكلام كبير، كل واحد منا يستطيع أن يتمثل الإسلام، يكفينا هذا. كل واحد منا يكون مسلما تقيا فاهما، كل واحد منا لا يظلم جيرانه، لا يعق والديه، لا يضيع من يعول، لا يرابي، لا يكذب، لا يظلم العمالة التي عنده، لا يسرق، لا يعمل الفاحشة، لا يتجسس، لا يغتاب. كل واحد منا يتمثل الدين، خلاص نرتفع. الأمم تتكون من الأفراد، كل واحد منا يكون مسلما متقيا فاهم، يكفينا هذا. كل واحد منا يكون متقيا، لا ينظر إلى الحرام ولا يسمع حرام ولا ينطق حرام ولا يفكر في الحرام ولا يمشي إلى الحرام ولا يضع في بطنه حرام ولا يلمس بيده حرام. يكفينا هذا. كل واحد منا يتمثل الدين ترتفع الأمة وتقوى، وكل واحد منا خالطه الآخرون تمثلوا وأحبوا الدين ودخلوا في الإسلام. لا يوجد شيء أنفع للإسلام من التمثل. العالم الإسلامي يعيش جوع في القدوة، نحن نعيش جوع في القدوة. ينبغي أن نتشبع بالقدوة، نمشي مشية المسلم، نلبس لبسة المسلم، ننام نوم المسلم، نبيع بيع المسلم، نسافر سفر المسلم. المسلم متميز، الله فضل المسلمين وفضل الإسلام. وكل الديانات منسوخة بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقبل إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأجره حتى يسمع كلام الله. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ أبعد نزول القرآن يحتاجون إلى أدلة وبراهين؟ فأمان فينا إنقاذ البشرية، وأمان فينا أن نتعاون، وأمان فينا أن نتحابب، وأمان فينا أن نتعاضد، وأمان فينا أن نتكافل، وأمان فينا أن نبطن العلم وأن نشتري العقول وأن نحل مشاكلنا بالصلح. الصلح خير، فأصلحوا بين أخويكم. نعم. ولقد علمتم النشأة الأولى، هذا مخاطبة للعقول، أنتم علمتم كيف أنشئتم أول. إذا من أنشأكم أول قادر على أن يحييكم، ونبيكم صادق وقد أخبركم بذلك، فاعلموا أنكم ستبعثون وستجازون بأعمالكم، فلا تعملوا شرا حتى لا تلقوا شرا يوم القيامة. فهل لا تذكرون وتنتبهوا من النشأة الأولى لتفهموا بها النشأة الثانية؟ أفرأيتم ما تحرثون؟ الحرث هو أن تحرك الأرض وتجع فيها البذر، لكن الزرع لا يملكه إلا الله. أنتم تملكون الحرث، تأخذ الأرض وتفلحوها. يهديكم الله سبحانه. فرأيتم ما تحرثون، يعني أنتم تحرثون، لكن الزرع، قول الله للزرع جانب منها يدخل تحت وجانب يطلع فوق، هذا لا يملكه إلا الله. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الله يقول للبذرة جانب منها يقول له انزل تحت وجانب اطلع فوق، والذي انزل تحت يسمى العرق والذي فوق يسمى الورق أو الغصن. هذا من خصائص الربوبية، الخلق لا يمكن يفعل هذا. ولذلك الله يشبه نبات الأرض وزرعها بإحياء الأموات، قال وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى كما أحيا الأرض القاحلة. وقال كذلك النشور، وقال كذلك تبعثون، كما أحيا الأرض يحيي الأموات. وقال فليعتبروا، اعتبروا يا أولي الأبصار. وقال أفلا يتدبرون، وقال أفلم يتدبروا القول، وقال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ليطلعوا الكنوز ويتأملوا ويقيسوا النظير بالنظير. ولكن الله تعالى خلق خلقا للنار، موارد العلم محجوبة عن العلم. هو قال جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاك موارد العلم لشكر الله. أما الذين عياذا بالله قدرهم للنار وجعلهم لا يستفيدون من هذه الموارد، قال جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها الحق، ولهم أعين لا يبصرون بها الحق، ولهم آذان لا يسمعون بها الحق، أولئك كالأنعام بل هم أضل لا يقبلون الحق. ولذلك قال أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في الدنيا في ضلال مبين. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. أبو طالب عقل وفهم وقيادة وريادة، لكن الله تعالى حجبه عن الإيمان بأنه ما استوعب أن يتبع ابن أخيه رباه يتيما. قال أنا ابن سيد الواد وسيد الواد، وأنا أخذ ابن أخي يتيم ربيت إن كنت تبع له ويكون علي ما حصل. يا أخي ابن أخيك رسول، ما لا تفعل؟ هذا الله أرسله وشرفه. قل آمنت يا أخي. قال لا، ما يمكن. ولذلك هو قال، يقول ولقد علمت، والله لقد علمت، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة، لولا الملامة، لولا أن نلام من قريش وكبرائها أو حذار مسبة نسب أني تركت مذهب والدي وأشدادي وأشياخي، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. الآن واحد تقول له يا أخي، يقول لك عجيب، أنت أعلم من أبي حنيفة؟ أبو حنيفة ما هو رسول رضي الله عنه، عالم من العلماء. يقول لك أنت أعلم من مالك؟ شيخنا قال، شيخك ما هو رسول؟ الله قال اتبعوا ما أنزل إليكم، وقال فإن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول. واحد يكون عنده بلاء وولده يتعلم، يقول له يا والدي لا تفعل، يقول له أنت جاهل. كيف جاهل؟ أنا جاهل، لكن أنا صغير، لكن أنت تعلمت وأنت ما تعلمت. الحق يقبل ممن قاله، والباطل يرد ممن قاله. ولذلك طالب العلم يأخذ العلم ممن وجده عنده. باب أخذ الأكابر عن الأصاغر، باب مما يأخذه الأكابر عن الأصاغر. واحد عالم كبير يأخذ عن صغير لأن عنده معلومات ما هي عنده. لذلك لا بد أن نتعود على قبول الحق، ونتعود على رفض الباطل، ونتعود على أن نظهر للناس جمال الدين في حياتنا. وهذه طريق سلامة محققة. ما يقدر واحد يقول لك أنت متطرف تصلي في الصف الأول، أنت إرهابي تحفظ القرآن، ما يقدر واحد يقول لك هذا. نتمثل الدين، نتمثل الدين. أنت تكرم جيرانك، أنت لا تظلم، أنت لا تنظر إلى الحرام، أنت لا تساعد في حرام. يا أخي ما يمكن واحد يأذيك بهذا. ولذلك تمثل الدين طريق سلامة محققة، ونفعه كثير لك ولجيرانك ولمن يخالطك وللمسلمين أجمعين. فلذلك نبي الرحمة ما خالطه شخص إلا أحب الإسلام في شخصه. نبينا صلوات الله وسلامه عليه كل من يخالطه يحبه، لأنه لا يظلم ولا يكذب، ويرحم بالناس ويرفق بها ولا يقابلها بما تكره، ورؤوف. ومن عايشه يجد منه الرفق في الكلام، ويجد منه الكرام واللين، ولا يقول لإنسان ما يكرهه، ولا يغضب على حد إلا في سبيل الله، إلا في الحرام. ولذلك زيد بن ثابت، زيد بن حارثة لما جاءه أبوه وعمه، زيد بن حارثة لما جاء أبوه وعمه يريدونه في مكة قبل الإسلام، وقالوا نشتريه منك، قال أو غير ذلك، هذا ابنكم إذا كان يريد أن يذهب معكم يذهب معكم. قالوا أنصفت؟ قالوا يا زيد تعال. قال والله لا أبدل أحدا بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا قبل الرسالة. قال يا زيد من؟ قال أنت أبي وهذا عمي، لكن أنا أحب، ما يمكن نفارق محمد صلى الله عليه وسلم. فمحمد صلى الله عليه وسلم كريم ونبيل وفاضل، فقال إذا من اليوم زيد بن محمد، من اليوم خلاص أنت ابني. فرض أهله، هما كلب يعني قح، قبيلة من العرب لا شيء فيها، ولكن العرب كانت أي واحد تغلب على واحد يأخذه، من عز بز ومن غلب استلب، إن غوت غويت وإن ترشد غزيت أو غزيت أرشدي. كان يحكمهم شريعة ما لا شريعة الغاب. فعند ذلك قال له زيد بن محمد حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبه. لا إله إلا الله، ما أجمل هذا الدين. متى نبين للناس جمال الإسلام في حياتنا يا أحبتي؟ كيف الطريق؟ كل واحد منا يعمل برامج، كل واحد منا يعمل برامج ويجتهد أن يتمثل الدين. إذا أراد أن يخرج من البيت للمسجد يتمثل الدين، وإذا جلس في المسجد يتمثل الدين، وإذا كان في بيته يتمثل الدين. وهذا أكبر شيء نخدم به الإسلام والمسلمين.